يقول التجاوز في الدعاء من موانع لعلها الإجابة في الدنيا والآخرة، كيف أعرف أني لم أتجاوز الحدود في الدعاء بالتعدي؟ يعلم ذلك بأن تسلك في دعائك الطريقة الشرعية، فإذا سلك العبد في دعائه الطريقة الشرعية علم أنه متأدب في دعائه غير متعد فيه، فإن خالف الطريقة الشرعية وقع في التعدي، كان يستعجل الإنسان فيقول دعوت ثم دعوت ولم يجب لي، فهذا واقع في التعدي وخلاف الأدب بما ينبغي في الدعاء، أو كان يدعو الله سبحانه وتعالى بما لم يأذن به الله عز وجل من أسماء أو صفات لا تصح لربنا سبحانه وتعالى، كان يقول يا مطلوب يا مقصود يا مراد أو غير ذلك، فهذا من التعدي في دعاء الله سبحانه وتعالى وخلاف الأدب معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.